يترتب على من ذبح بعرفة شيء وهو محرما؟ ذبح في عرفة ماذا؟ يعني كان محرما ومرت أشياء شراها وذبحها لي يعني يعمل طعام وغداء. في لا في ايش فيها؟ ما فيها شيء. يمكن على فتح ولا كيف؟ طيب في صيدي؟ ما اعرف